وكذلك ميز الله عز وجل بين الأرض، هناك أرض يزرع فيها أنواع من النباتات وأنواع من الأقوات لا توجد في غيرها، وهكذا. وهذا كله من هذا التنويع في الخلق من دلائل قدرة الله عز وجل. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين أي لمن سأل عن تفاصيل هذا الخلق، فالله جل وعلا يخبر عباده بذلك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي وهي بخار ماء، وهذا هو أصل خلق السماوات، أنها منها من البخار، من الدخان، الدخان اللي هو بخار الماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أمرها إما أن تأتي طوعا أو كرها رغما عنكما، قالت أتينا طاعين، فانقادت لله سبحانه وتعالى واختار طاعة الله عز وجل. قالت أتينا طائعين، فقضهن سبع سماوات في يومين، يومين وهو يوم إيه؟ يوم الخميس ويوم الجمعة. فقضهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، في كل سماء أمرها ملائكتها وما فيها من التقدير والأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زينت هذه السماء الدنيا، السماء الأولى الدنيا لأنها هي التي تلي الأرض مباشرة، بمصابيح وحفظا، إذن وظيفة النجوم مصابيح للسماء وحفظا من الشياطين حتى لا تستغرق الشياطين السمع. وفصلنا الكلام في ذلك لما ذكر الله جل وعلا كل ذلك، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا كان ينبغي هنا إيه؟ كان ينبغي الانقياد لله سبحانه وتعالى، ولأن الذي لا يفعل هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك توعد الله سبحانه وتعالى الكفار، فقال جل وعلا فإن أعرضوا عن هذه الدلائل التي لا تحتاج إلى كبير جهد، سينظر إلى السماء هل يحتاج إلى علم حتى يعني يستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى، عظم هذه السماء وهذا الإبداع في الخلق، فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني في فطور يعني الشقوق في السماء، ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل عليل، لم يجد أي شيء خطأ في هذه المخلوقات العظيمة. فإن أعرضوا، فلما ذكر ذلك توعد الكفار، جميع الكفار الذين أعرضوا عن هذه الآيات وهذه الدلائل وعبدوا معه غيره، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا كانت هذه الدلائل لا تكفيكم في التوحيد فأعرضتم، فتوعدهم بالعذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن ينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي ينذرهم بعذاب ينزله الله عز وجل بهم كما أنزل عذابه على عاد وثمود. وعاد هم يعني قوم هود، نبي الله هود صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهؤلاء كانوا قوما عمالقة ولم يخلق مثلهم في قوتهم وفي جبروتهم. وقوم عاد كانوا في اليمن، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هذه في اليمن، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقوم ثمود هم قوم صالح، نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، نعم، وهم أمة تلت عاد، نعم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إذ جاءتهم الرسل، طيب قوم عاد قال لهم كم رسول؟ واحد، وهو هود، نبي الله هود عليه الصلاة. وثمود جاءهم صالح، والله جل وعلا يقول إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، فجمع الرسل، نعم، كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا كم رسول؟ واحدا فقط، لكن التكذيب برسول واحد معناه التكذيب بجميع الرسل. لأن الرسل هم حلقة متصلة في رسالات كل رسول يصدق الذي قبله ويبشر بالذي بعده. فإذا الرسالات هي حلقة هي يعني متصلة، لا يجوز الإيمان بنبي دون نبي آخر. فلذلك قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا نوحا، كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا هودا فقط، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هم كذبوا شعيبا عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن الكفر بنبي واحد يستلزم الكفر بجميع الرسل. فلم ينفع اليهود إيمانهم بنبي الله موسى حين كفروا بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لم ينفعهم. وحين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم كذلك. ولم ينفع النصارى إيمانهم بالمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو سيد ولد آدم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن هذه الآية دلت على أن هناك ميثاقا آخر على جميع الرسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، طيب من بين أيديهم ومن خلفهم أي في القرى المجاورة لهم. قبلهم كم من؟ كان قوم نوح عليه الصلاة والسلام. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. طيب إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إذن في الرسل من بين أيديهم يعني كان جاءت قرى مجاورة لهم، جاءتها الرسل قوم نوح وكذلك في الأماكن أو في الأزمنة قبلهم وبعدهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تتفق جميع الرسالات في أصل الدين، فالدين الذي بعث به الرسل هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا يختلف الرسل في دعوتهم إلى التوحيد، وإنما تختلف شرائعهم. بمعنى قد يكون يعني شيء محرما في شريعة قوم ثم يحله الله جل وعلا في شريعة نبي آخر أو في شريعة رسول آخر، لكن أصل الدين الذي بعث به الرسل، نعم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن لا تختلف رسالات الرسل في دعوتهم إلى التوحيد. وهنا تعلم كذب اليهود في ادعائهم عزيرا ابن الله، وكذب النصارى في ادعائهم المسيح ابن الله. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم، كلمة بالأفواه لا حقيقة له، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أن يصرفون عن الحق بهذا الكذب، كيف يصرفون عن الحق بهذا الكذب؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. إذن إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو شهادة لا إله إلا الله. هنا نفي وإثبات ولا لا؟ ألا تعبدوا نفي ولا لا؟ نفي. إلا الله إثبات، وهذا هو النفي والإثبات الذي يقتضي الحص حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هو هذه الكلمة، التوحيد النفي والإثبات. ألا تعبدوا نفي، إلا الله إثبات. وهذا النفي والإثبات يقتضي الحصر، أي حصر العبادة والألوهية في الله سبحانه وتعالى فقط. إذن هذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. شنا قلت لكم قبلا إن القضية الكبرى والقضية العظمى في القرآن هي قضية التوحيد، وكذلك في جميع الكتب. لأن الله جل وعلا يقول ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يبقى هذه القضية العظمى التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وعلى ذلك مهمة العبد في هذه الدنيا هو التجريد التوحيد، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وتحقيق الإخلاص. فالدين لا يقبله الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، والعبادة غير مقبولة لله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ألا تعبدوا إلا الله، طيب والفطر مفطورة على ذلك ولا لا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ الفطرة هي التوحيد، هي الإيمان بالله بأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. كل مولود يولد على هذا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التغيير بعد ذلك بيكون من الناس، لكن في أصل خلق الله جل وعلا يولد على الفطرة، لكن هؤلاء تدنست فطرهم. فالفطرة عندما إذا تدنست بالشرك بالله جل وعلا لم تقبل التوحيد. لذلك إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، والله علم على الله سبحانه وتعالى لم يتسمى بهذا اللفظ إلا الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين، الله والرحمن. كل الأسماء الحسنى ترجع إليه. فلفظ الجلالة الله والرحمن هما أصل الأسماء الحسنى جميعا. ألا تعبدوا إلا الله. طب المشركون لما الرسل لما قالت لأقوامها ألا تعبدوا إلا الله، خطبوهم بما يعرفون ولا بما لا يعرفون؟ يعني لو كان المشركون لا يعلمون الله لم يصح مخاطبتهم بذلك. إذا لما خاطبتهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله دل عز على أن هؤلاء كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى. ولذلك مشركوا قريش لم يختلفوا فيما بينهم بأن الله هو الخالق، هو خلق السماء والأرض والشمس والجبال والقمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن لما قالوا لهم ألا تعبدوا إلا الله هم كانوا يعرفون الله، لكن عند العبادة أشركوا معه غيره، وهذا هو الشرك الذي يفضي بصاحبه إلى الخلود في النار. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لم يصدقوا أن الله سيرسل لهم بشرا، اعتقدوا بأن الرسل لابد أن يكونوا ملائكة. والله جل وعلا كذبهم في موضع آخر فقال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هو الرسول لابد أن يكون من جنس المرسل إليهم، فإذا كان المرسل إليهم ملائكة يحتاجون إلى ملك، يحتاجون ملكا. طب وإذا كان المرسل إليهم بشرا لابد أن يكون الرسول من جنس من أرسل إليهم حتى يفقهوا كلامه وحتى يستطيعون أن يتبعوا سيرته ويقتدون بأمره ونهيه. يعني نحن الآن عندنا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه يمكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن كون الرسل بشرا هذه ليست يعني كيف يعني غابت عقول هؤلاء عن هذه الحقائق فاعتقدوا أنه لا يمكن أن يكون الرسول بشرا، لا، لابد أن يكون الرسول من جنس من أرسل إليهم حتى يفقهوا كلامه. نعم. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لا يمكن أن يكون الرسل بشرا، يبقى الرسل لابد أن يكونوا ملائكة. طبعا هنا هم هل فكروا في حقيقة دعوة الرسل؟ هل رجعوا إلى قلوبهم وإلى فطرهم؟ هل نظروا إلى شواهد التوحيد؟ لم يفعلوا أي شيء من ذلك، بادروا بالتكذيب أبدا. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإن الفاء هنا طالما أنكم لستم ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. طب وما الذي أرسل به الرسل؟ التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله، يبقى نحن كافرون. طالما أنكم لستم ملائكة يبقى نحن كافرون بدعوتكم، ونحن كافرون بالتوحيد، ونحن على ما نحن عليه من عبادة الأوثان والصنم والوثن من دون الله. فإن بما أرسلتم به كافرون. وهنا فإن بما أرسلتم به كافرون بجميع ما هنا عموم، بجميع ما تخبرون به من توحيد الله ومن إفراده بالعبودية وبالألوهية كافرون بكل ذلك. والجملة الإسمية هنا دالة على الدوام، يعني قالوا نحن مستمرون ودائمون على الكفر، لأن الجملة الإسمية تعطيك معنى الدوام والاستمرار في لغة العرب. وهذا هو إجمال رد هؤلاء. ثم فصل الله عز وجل في مقالة كل فريق من هؤلاء، بيّن يعني كفرهم إجمالا ثم فصل. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. طيب الاستكبار بمعنى الكبر بمعنى إيه؟ السين والتاء هنا فاستكبروا في الأرض بغير الحق، السين والتاء لتأكيد تكبرهم في الأرض. الكبر ما معنى الكبر في اللغة؟ الكبر في الشرع معناه بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، وبطر الحق رد الحق. والكبر ده مصيبته، مصيبة الكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي عنده مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة. ومصيبة إبليس أنه تكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم لما عصى، لا، لم تكن معصية آدم في الكبر، كانت معصيته أنه أطاع الشيطان، غره الشيطان فدلاهما بغرور. فلذلك تاب الله على آدم ولم يتب على إبليس. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. طيب هو في كبر في الأرض بالحق ولا كل الكبر في الأرض بغير الحق؟ كل الكبر بغير الحق. إذن بغير الحق ده يسمونه قيدا كاشفا، يعني ليدلك على أن أي كبر هو بغير الحق، ليدلك على أن أي تكبر في الأرض هو لا يكون بغير الحق. فاستكبروا في الأرض، الأرض اللي هنا إيه؟ هم كانوا في كل الأرض ولا كانوا في اليمن؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. إذن الألف واللام هنا في الأرض هي الألف واللام العهدية لأرض عاد، مكانهم هو في الأحقاف في اليمن. وقالوا من أشد منا قوة. هم كانوا قوما عمالقة، لأن الله جل وعلا يقول إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا قوما عمالقة لا يدان لأحد بقتالهم، لذلك قالوا وقالوا من أشد منا قوة، عمالقة. فاعتقدوا أنهم لا في الأرض أحد أشد منهم قوة ولا في السماء، ولذلك قال وقالوا من أشد منا قوة، وغفلوا عن إيه؟ عن خالقي الذي خلقهم والذي أودع فيهم هذه القوة. فقال جل وعلا أولم يروا، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتقيع، يوبخهم الله سبحانه وتعالى ويعنفهم وينكر عليهم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو اللي خلق السماء دي أكبر من السماء ولا أصغر من السماء؟ لا بد أن يكون أكبر من السماء، اللي خلقها أكبر منها، مش أنت واللي خلق الأرض أكبر منها، لأن اللي يمكن أو يعني واحد من البشر يخلق السماء، يعني أين البشر وأين السماء؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أرض كلها في قبضة رب العالمين سبحانه، قبضة اللي أكبر من الأرض، والسماوات مطويات بيمينه، فيمين الله جل وعلا تطوي السماء كلها سبحانه وتعالى عما يشركون. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طيب الذي أنت يعني اعتقدت بأنك أشد، من أشد منا قوة؟ الذي خلقك أكبر أقوى منك. والكلام ده موجه لكل واحد يطغى على الناس بقوته وجبروته وسلطانه، فالله أكبر من كل كبير والله أعظم من كل عظيم. وفي الحديث يقول الله جل وعلا العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. فلذلك من أسماء الله جل وعلا المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. واسم الله المتكبر لأنه يشمل معنيين، يشمل بأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، نعم، ويشمل كذلك أنه لا يداني في عظمته شيء. والمتكبر صفة هذه من صفة جلاله سبحانه وتعالى، فهذه صفة حمد لله جل وعلا. لكن المتكبر في البشر كلهم يتكبرون بغير الحق، ليس لك أن تتكبر، نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وكانوا بآياتنا يجحدون. ما الفرق بين الجاحد وبين المنافق؟ في فرق بينهما ولا لا؟ احنا عندنا في المؤمن عندنا في 4 أصناف من الناس، المؤمن والكافر والمنافق والجاحد. المؤمن والكافر كلاهما يتفق ظاهره يتسق باطنه مع ظاهره، المؤمن قلبه فيه هناك الإيمان وظاهره إيه؟ الإيمان. والكافر باطنه فيه الكفر وظاهره. إذن كل من المؤمن والكافر كل منهما مخبره كمظهره ولا لا؟ صحيح. هذا مؤمن وهذا كافر. الجاحد والمنافق في عنده مشكلة باطنه خلاف ظاهره، فالجاحد مؤمن بقلبه، قلبه متيقن ان الايمان والتوحيد هو الصحيح لكنه كافر في الظاهر. يبقى في اختلاف بين ايه؟ بين اللي يعتقده في قلبه وبين اللي هو بيظهره. والمنافق يظهر عكس الكلام ده، المنافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر، يبقى عنده ايه؟ عنده اختلاف بين الظاهر وبين الباطن. شاهد هذا من كتاب الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما المنافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن منافقين لكاذبون. ضرر المنافق أعظم من ضرر الكافر، لأنه في الظاهر بيظهر أنه مسلم ومؤمن، هو كافر بالله سبحانه وتعالى، فضرره شديد. إن منافقين، لذلك توعده الله جل وعلا فقال إن منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. طيب، إذن وكانوا بآياتنا يجحدون، يبقى هم كانوا مقرين بها ولا لا؟ كانوا مقرين بها لكنهم جحدوها في الظاهر، وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الجحد ده بسبب الظلم وبسبب العلو في الأرض، الكبر، أنهم كانوا متكبرين. ماذا فعل الله بهم؟ عادة الله سبحانه وتعالى أن كل من تكبر وعلى في الأرض يهلكه الله جل وعلا بأشياء من أتفه الأشياء سبحانه وتعالى. جالوت مثلا، جالوت كان كما يذكر المفسرون كان سمعته تهزم الجيوش، كان كافر جالوت ده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا انصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وداود ده كان فتى، يبقى القائد الكبير ده الهمام ربنا قيد له فتى وهو داود، قتله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، لأن كان طالوت قال لهم اللي هيقتل جالوت هو اللي هياخد الملك، أنا سأعطيه الملك. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. قوم عاد لأنهم كانوا متكبرين في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، ربنا سلط عليهم الهواء فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وصرصر هنا في قوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا صرصرا هذه فيها وجهان من التفسير. ريحا صرصرا يعني ريح فيها صوت شديد من الصرة، الصرة بمعنى الصيحة، ومنها قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة، يعني أقبلت وهي تصيح حين بشروها بغلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا الوجه الأول ريحا صرصرا أنها ريح فيها صوت شديد لا قبل للبشر به، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ومنه صرير الباب، صرير الباب إيه؟ صوت الباب عندما تغلقه يبقى له صوت. هذا الوجه الأول في التفسير من الصرة بمعنى الصيحة، يعني ريح فيها صوت هبوب الريح يزلزل الجبال. والوجه الثاني من التفسير فأرسلنا عليه ريحا صرصرا من الصر بكسر الصاد بمعنى البرد الشديد، يعني برد لا قبل لأحد به. والصحيح أن المعنى يحتمل كلا القولين، هي ريح فأرسلنا عليه ريحا صرصرا في صوت هبوب الرياح يزلزل الجبال، والثاني أنها كانت شديدة البرد من الصر بكسر الصاد اللي هو البرد الشديد. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. هنا الأيام هنا مجملة لكنها مفسرة إجمالا في سورة الحاقة. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية جبارة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يعني سبع ليال وثمانية أيام، الليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر واليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، يبقى سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة فيش فيها راحة، أسبوع كامل سبع ليال وثمانية أيام حسوما. في أيام النحسات، أيام النحسات أي مشؤومات نكدات بسبب ما فيها من العذاب وما فيها من العقوبة. فالأيام التي فيها عقوبة يسميها الله جل وعلا أيام النحسات أي مشؤومات نكدات. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. وطبعا هناك تفاصيل فيه، نعم، يعني فترى القوم صرعى، فترى القوم صرعى كأنهم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من بقية؟ لماذا كانوا أعجاز نخل؟ يعني أعجاز النخل اللي هي آخر شيء في النخل، كأن نخلة أنت أزلت ما في بطينها فصارت النخلة فارغة. لماذا؟ لأن الريح كانت تأخذ بهؤلاء إلى عنان السماء، أسأل الله السلامة والعافية، تأخذ الناس اللي في المدينة، وطبعا هي مسلطة على قوم عاد. أي واحد من قوم عاد حتى ولو لم يكن في بلدي تأخذه الريح بنفسه وتطلعه السماء وينزل على رأسه، فينشدخ رأسه وينكسر، وتأخذ الريح كل ما في بطنه كأنهم فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بسبب قوتهم. يبقى هم كده اسطوانات، كأنها اسطوانات فارغة، صلى الله السلام والعافية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من نحسات، والنحس ضد السعد، نعم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. واللي حصل لهم ده لأن الله جل أراد أنه أراد أن يعني أن يخزيهم في الدنيا، لنذيقهم عذاب الخزي، الخزي بمعنى الإهانة والذل في الحياة الدنيا. وما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأشد وأطم، والعذاب الآخرة أخزى من عذاب الدنيا هذا، وهم لا ينصرون. وهذا هو حال هؤلاء، أنهم وهم لا ينصرون أبدا من قبل الله عز وجل، وهم لا ينصرون، هذا حالهم في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، يعني وما الكفر الذي كانوا عليه أضرهم أعظم الضرر، لقوا الله سبحانه وتعالى على هذا فخلدوا في جهنم وبئس المصير. وهذه أمة من الأمم التي ضربها الله عز وجل مثلا للمشركين من قريش. وأما ثمود قوم صالح فهديناهم الهدى له معنيان، معنى عام بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد، وهناك معنى خاص للهدى هو بمعنى التوفيق، تحويل القلب من الكفر إلى الإيمان. ما الذي دلنا على أن الهدى له معنيان؟ أننا وجدنا الله سبحانه وتعالى مرة يثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة ينفي عنه الهداية. لما أثبت له الهداية قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي موطن آخر يقول إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما أثبته مرة ونفاه مرة دل على أن المثبت له هو الذي يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو البيان والدلالة والإرشاد كما هو المعنى هنا. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وبينا لهم وأرشدناهم. وأما الهدى المنفي فهو بمعنى تحويل القلب من إيمان إلى كفر، هذه لا يقدر عليها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في إيه؟ بعد وفاة أبي طالب، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان فأبى أبو طالب الإيمان فنزل قوله ومات كافرا وهلك كافرا، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي بيحول القلب من الكفر الإيمان أو من حالة لحالة هو الله سبحانه وتعالى. إذن وأما ثمود فهديناهم، من هدى بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إن الهدى له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. عند المعتزلة الهدى فقط هو الدلالة والبيان، وأما التوفيق هذه قالوا لا يقدر الله جل وعلا أن يهدي المهتدي ولا أن يضل الضال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طب كيف ماذا تفعلون في معاني القرآن وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم؟ وقوله يعني إنك لتهدي من أحببت. وأما ثمود فهديناهم دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دللناهم على التوحيد وعلى عبودية الله سبحانه وتعالى، فاستحبوا العمى على الهدى، العمى اللي هو الكفر، والكافر أعمى، ومن كان في هذه أعمى أعمى عن الحق، لأن الكافر أعمى عن الحق، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الكفر على الهدى، التوحيد والإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الفاء هنا يسمونها فاء السببية، بسبب أنهم استحبوا العمى على الهدى أخذتهم صاعقة العذاب الهون. فالفاء هنا هي فاء السببية، التي أن ما بعدها مؤتب على أن ما قبلها سبب لما بعدها. إذن فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الهون هنا بمعنى الهوان، الهون بمعنى الهوان، من الوصف بالمصدر، وهو من أبلغ الأوصاف. وعلى ذلك فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي العذاب ذي الهون، هذا من الوصف بالمصدر، يعني بمعنى الهوان. وأنا قلت لكم قبلا إن المسلم عندما يعذب حتى في جهنم لا يعذب بإهانة، وأما الكافر وللكافرين عذاب مهين. فالمسلم الذي غلبت سيئاته حسناته، وإن دخل النار لا يعذب بإهانة، أما الكافر يبقى يهان في عذابه، لأنه ليس كل عذاب فيه إهانة. مثال على إهانة الكافر مثلا في جهنم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني هذه السلسلة التي زرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من فمه وتخرج من دبره، فيسلك فاسلكوه مثل إيه؟ مثل العقد، لما تدخل الخيط في العقد فتسلكه في الحبل. فالكافر كده هتدخل السلسلة في جهنم في فمه وتخرج من دبره فيسلك مثل العقد، السلك، يبقى ده عذاب بإهانة. وهو كذلك في الدنيا، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. طبعا عذاب الهون ده ربنا عبر عنه في سورة الهود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وسماها في الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. مرة يسميها الصيحة في كما في سورة هود، ومرة يسميها الرجفة في سورة الأعراف، ومرة يسميها التدمير. نعم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم في سورة النمل وقومهم أجمعين. التدمير اللي هو الإهلاك الكامل، وفي سورة الشمس وضحاها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، والدمدمة معناها التحطيم والتدمير أيضا، ولا يخاف عقباها. كل المعاني دي ترجع إلى وصف واحد، صيحة، ملك صح فيهم صيحة رجفت، زلزلت الأرض تحت أقدامهم وقطعت نيات قلوبهم، واجتمع عليهم كل هذه الصفات في هذه الصيحة. إذن الآيات هنا اللي أخبرت عن عذاب ثمود كلها المعنى واحد، اللي هي الصاعقة أيضا، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. والفعل المضارع يدل على أنهم كانوا مستمرين في الكفر والإلحاد. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الاعتراض ده مهم جدا، لأن لما جاء قوم عاد هذه الريح، طب كان فيهم مؤمنين ولا لا؟ يبقى ربنا نجى المؤمنين، يبقى الريح دي لم تكن مسلطة إلا على الكافرين. ولما أخذت ثمود الصيحة نجى الله المؤمنين. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إذن سبحان الله، الريح مسلطة على الكفار بتنتقي الكافر من المؤمن، فتدع المؤمن لا تأخذه، تأخذ الكافر إلى عنان السماء، والصيحة فقط يسمعها الكافر ولا يسمعها المؤمن. لذلك جاء هذا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما ذكر الله جل وعلا في قصة قوم نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ليدلك على أن الطوفان عندما جاء لم يأخذ فقط إلا القوم الظالمين، والمؤمنين نجاهم الله في سفينة نوح. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعيا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.